نعم تفضل. إذا صار في الحج وكان حلق شهر ما يوجد شهر وجاء وقت الحلق ماذا يعمل؟ هو أصلع ولا له شعر ولكن محلوق؟ ها محلوق. ألم تعلم أن الحلق يتبين في خلال 24 ساعة؟ سؤالي هل تعلم هذا ولا ما تعلم؟ هذا هو، يكفي أن يمر الموسى على رأسه، لأن الشعر سبحان الله ينمو بالثانية. انتظر إلى حلقت رأسك وصار من الصباح ولا على طول الأصبع، تظن هذا ولا لا؟ تظنون هذا ولا لا؟ لا. إذن هو ينمو شيئا فشيئا، في اللحظة الواحدة ينمو، لكن عاد بعض الناس يكون سريع نموه سريعا وبعض يكون أقل. أنت فهمت الآن ولا لا؟ الحمد لله. إذا لو قدر أنه حلق قبل أن يمشي بيوم ومشى للحج، يبقى عنده اليوم الثامن والتاسع يومين، في اليوم الثالث سيجد شعرا. نعم. ايش الاصل؟ اي هذا ما على الشيء. شلون؟ يمر بالموسى. وشلون يمر بالموسى؟ وش يحلق؟ او يكسر الجلد؟ الله المستعان، خلوا عندكم فقه. ارايت الرجل الاقطع مقطوع ذراعه من المدفق، هل نقول اغسل العضد؟ اسالك، ما نقول هذا زال مكان الواجب زال، فلا يمر بموسى. عرفت؟ هل بلغك خلاف في هذا بين العلماء؟ نعم صحيح، بعض العلماء قال يمر الموسى عليك، لكن هذا عبث. مثل ما قال بعض العلماء ان الاخرس اللي ما يقدر يتكلم اذا بغى يقرا الفاتحه بالصلاه يحرك لسانه وشفتيه، ايش الفائده؟ هذا زيادة حركة في الصلاة لا قيمة لها.